بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على ما يتعلق بالبغاة من الأحكام. والبغاة جمع باغ وهو الظالم، وسموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق، وذلك بخروجهم على الإمام أو ما يستوجب تسميتهم بهذه التسمية. وقد أجمعت الأمة على قتالهم، أي البغاة، بخروجهم عن الإمام أو تركهم الانقياد له أو منعهم حقا توجه عليهم. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قاتلهم، ولم يقاتل المرتدين لأنه ما وجدوا في عصره صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا كجماعة. وأخذ قتال المرتدين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ ارتد الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. وأخذ قتال البغاة عن علي رضي الله عنه، إذ نجم البغي في زمنه. والبغاة في الاصطلاح هم مسلمون، ليسوا كفرة، لأن الكافر أو المرتد له حكم خاص. هؤلاء أناس من المسلمين، إلا أنهم خرجوا عن الطاعة، هم مخالفو الإمام ولو كان الإمام جائرا، ما لم يكن الإمام كافرا طبعا، ولو كان الإمام جائرا لا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من الفتن والبلاء. فهم مخالفو الإمام بأمور. كيف تكون المخالفة؟ تكون المخالفة بأحد أمور ثلاثة: إما بالخروج عليه، بأن يخرجوا على الإمام، وإما أن يتركوا الانقياد له، يتركوا طاعته، لا يطيعونه فيما يأمر. طبعا الخروج على الإمام مفسدة، وترك الانقياد له أيضا مفسدة، يسن القانون فلا ينفذ، ويأمر فلا يطاع، وينهى فلا يسمع نهيه. ترك الانقياد كالخروج، إما بالخروج عليه الخروج وترك الانقياد شيء واحد، الخروج على الإمام وترك الانقياد له هذا أمر. والأمر الثاني، نرجع إلى ما قلنا في الأول، الخروج عليه أو ترك الانقياد له، والأمر الثالث هو منع حق توجه عليهم، وجبت عليهم حقوق يجب عليهم أداؤها للإمام، فامتنعوا من أدائها للإمام. في هذه الحالات الثلاثة يقاتل البغاة حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى الجادة المستقيمة. ولا يقال لهم بغاة إلا بشروط أيضا، ليس كل إنسان امتنع من أداء الحق يسمى باغيا، وليس كل تارك للطاعة يسمى باغيا. في بعض الحالات يترك الطاعة ويصير كافرا، في بعض الحالات يترك الانقياد ويكون خارجيا ما يكون باغيا، في بعض الحالات يخرج ولكن ما يكون باغيا، وإنما يكون قاطع طريق، وقاطع الطريق له أحكام أخرى غير أحكام البغاء. يكون الإنسان خارجا لأحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها: ترك الانقياد أو الخروج على الإمام، يكون باغيا بالخروج على الإمام أو ترك الانقياد أو منع حق توجه عليه، بشرط أن تكون له شوكة. يعني لو أن إنسانا خرج وحده قال إنه يخرج عن الإمام، طيب خرج خرج، هذا ما يشكل ضررا، ما يشكل جبهة، ما يستطيع أن يعمل فتنة، يستطيع الإمام أن يأتي به ويعذره وأن يرغمه على الانقياد له، هذا ما يعامل معاملة البغاة. لو أنه خرج إلى الطريق وأخاف المارة أو فتك بهم ما يسمى باغيا، لأنه لا شوكة له، هذا يسمى قاطع طريق، ويترتب عليه أحكام قاطع الطريق التي سنذكرها في كتاب آخر أو في بحث آخر. إذن لابد أن تكون له شوكة، يعني قوة يستطيع أن يحتمي بواسطتها وأن يهدد أمن الدولة التي يعيش فيها، يستطيع أن يهدد المسلمين، يستطيع أن ينشر الفساد والفوضى في المجتمع الذي يعيش فيه. إذن لابد أن تكون له شوكة يستطيع بواسطتها أن يحتمي ويستطيع بواسطتها أن يقاوم الإمام، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني، يعني ربما تكون للإنسان شوكة، إلا أن الأمة في القديم وفي الحديث الناس جميعا ما يستطيعون أن يعملوا عملا يقاومون به إماما أو يقاومون به حاكما إذا كانت أعمالهم فردية. لو أنهم كانوا 10 بدون مطاع فيهم، بدون قائد لهم، ما يستطيعوا أن يعملوا شيئا. إذا ما كان هناك عقل مدبر يستطيع أن ينظم الأمور وأن يوحد القوى وأن يأمر وينهى وكان الناس يطيعونه، ما تحصل المقاومة للإمام. إذن لابد أن تكون لهم قوة، وفي نفس الوقت لابد أن يوجد فيهم مطاع، إذا أمرهم سمعوا أمره وإذا نهاهم انتهوا عما ينهاهم عنه. فإذا وجدت الشوكة ولم يوجد المطاع ما يسمون بغاة، لأنهم ما يستطيعون أن يخرجوا على الإمام. ولو وجد المطاع ولكن ما وجدت الشوكة، وجد القائد ولكن ما وجد الأعوان، أيضا يصير كقاطع الطريق كما ذكرنا. إذن لابد أن تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع. هل من شرط هذا المطاع أن ينصب أميرا بالمؤمنين؟ يعني هل من شرطه أن يجعلوه إماما عليهم بحيث يناجع الإمام الأساسي الموجود؟ قال لا، لا يشترط فيه أن يكون إماما، ولا يشترط أن يوجد فيهم إمام. يعني قد يكون المطاع ليس إماما ولكنه ينصب إماما من أجل الشكل والهيئة الخارجية الظاهرة، ولكنه هو الذي يأمر وينهى. يعني ليس من شرط المطاع أن يكون إماما، ولا يشترط في الخارجين أن يكون لهم إمام. فإذا وجدت الشوكة ووجد المطاع فيهم صاروا بغاة. فلو خرج أقوام على الإمام، ذكرنا قبل قليل أن البغي يكون في أحد أمور ثلاث، إما بالخروج وإما بترك الانقياد أو بمنع حق توجه عليهم. نفرض أن أناسا خرجوا على الإمام، أظهروا رأي الخوارج، أظهروا رأي الخوارج، تركوا الجماعة وكفروا مرتكب الكبيرة وطعنوا في الأئمة، إلا أنهم لم يقاتلوا، ما قاتلوا الإمامة ولا قاتلوا المسلمين، أظهروا رأي الخوارج، صاروا يكفرون مرتكب الكبيرة، تركوا الجماعة، لكنهم ما يقاتلون أحدا، اعتزلوا بأنفسهم. هل يقاتلون في هذه الحالة كما يقاتل البغاة أم لا؟ قال ما يقاتلون، تركوا فلا نتعرض لهم، سواء كانوا بيننا أو امتازوا عنا بموضع. لأن علي رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله، الكلمة المشهورة التي قالوها، ولما سمعها علي رضي الله تعالى عنه قال كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله كلام صحيح، ولكن لما قالوها ما أرادوا بها ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما أرادوا بذلك تبرير مواقفهم المعروفة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن علي ماذا قال لهم؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، هل قاتلهم؟ قال لا. قال لهم علي رضي الله تعالى عنه لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، لأنهم ما تركوا طاعة الإمام، أظهروا رأي الخوارج، اعتزلوا، كفروا مرتكب الكبيرة، تركوا الجماعة، حضر الجماعة، لكنهم ما خرجوا على الإمام ليقاتلوا، ما زالوا في ظاهرهم في صف المسلمين، ما قاتلوهم، ما قاتلوا الإمام. نعم. فعلي رضي الله تعالى عنه قال لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، يعني لم يقاتلوا جماعة المسلمين، ولا نبدأكم بقتال، أي إلا إذا بدأوا، فإذا بدأوا بالقتال عند ذلك لا بد من رد كيدهم، وعند ذلك يصيرون بغاة. إذا ما يصيرون بغاة بمجرد إظهار رأي من الآراء التي تكون شاذة بأن يتركوا الجماعة، تركوا الجماعة، يعني هم صاروا كالبغاة في الظاهر لكنهم ما يقاتلون. الفرق بينهم وبين البغاة أن البغاة يخرجون على الإمام ويقاتلون، وهؤلاء في الفكر كالبغاة، ولكنهم ما زالوا ضمن الجماعة، ما أعلنوا الخروج على الإمام بقتال المسلمين. عند ذلك ما يقاتلون، يعني نحن ما نريد أن نفتح أبواب الفتن وإنما نريد إغلاقها. طبعا عندما يكونون لهذه الحال لا يتركون. نحن الآن ما نتكلم على ما يجب أن يعمل مع من وصل إلى مثل هذه المرحلة من الأحكام. لا شك أن الإمام سوف يفاوضهم وسوف يناقشهم ويزيد الشبهة التي عندهم على ما سنذكره بعد قليل بالنسبة للبغاء. نعم، لكن هل يقاتلون الآن؟ الآن ما يقاتلون، ما داموا لم يخرجوا، ولو كانت لهم آراء شذوا بها، ما داموا لم يخرجوا ما يقاتلون قتال البغاء، ولكنهم افرض ارتكبوا معصية من المعاصي، اعتدوا على حقنا حقوق تطبق عليهم الأحكام كاملة. ولو صرحوا بسب الإمام ما قاتلوا، صاروا يصرحون بسب الإمام، التصريح بسب الإمام سيؤدي إلى فتنة أيضا، عند ذلك يعذبهم الإمام، يعاملهم معاملة المسلمين الذين يعلنون الولاء والطاعة. لو أن واحدا من الذين يعلنون الولاء والطاعة سب الإمام، يعذر أم لا يعذر؟ يعذر. وكذلك الناس الذين يظهرون رأي الخوارج، وطبعا نحن نمثل برأي الخوارج كتمثيل، وإلا كل فئة من الفئات التي تخرج عن أهل الحق عن أهل السنة والجماعة يأتي فيها هذا الحكم. والتمثيل بالخوارج لأنه كان واقعا من الوقائع، وليس المراد أن الإنسان إذا أظهر غير رأي الخوارج لا يكون حكمه كذلك. كل من أظهر فكرا غير الفكر المتعارف عليه عند أهل السنة والجماعة أراد بهذا الفكر أن يشق عصا الطاعة، أن يفارق الجماعة، أن يحدث البلبلة والانشقاق في صفوف الأمة المسلمة، يأتي هذا الحكم فيه. إذا بدأ بالقتال صار باغيا، ما زال يظهر الفكرة ولكنه حتى الآن ما بدأ بالقتال ما نعامله معاملة البغاة. فإذا بدأوا بالقتال قال فعند ذلك يعاملون معاملة قطاع الطريق على ما سيأتي معنا بعد قليل. بالنسبة للبغاة، هل تقبل شهادتهم أم لا تقبل شهادتهم؟ نحن قلنا البغاة جماعة من المسلمين، البغاة جماعة من المسلمين، وإنما خرجوا على الإمام، تركوا الانقياد له، لم يؤدوا الحق المتوجه عليهم، هل تقبل شهادتهم أم لا تقبل شهادتهم؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أقبل شهادة أهل الأهواء ما لم يكونوا من الخطابية. الإمام الشافعي قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. أما الخطابية فلا تقبل شهادتهم لأنهم يستجيزون الكذب من أجل أصحابهم وأتباعهم، يعني يشهدون شهادة الزور من أجل نصرة من تبعهم في مذهبهم أو منهجهم أو مبدئهم الذي قالوا. وأما ما سواهم من الناس من أصحاب الأهواء والبدع فالأمر قائم على الصدق والكذب، قائم على الصدق والكذب، قائم على العدالة والصدق. هل نفسق هذا الإنسان أم لا نفسقه؟ هذا الكلام يذكر في مصطلح الحديث، يذكر في مباحث الشهادات في الفقه، يذكر في أماكن متعددة. ونحن في مصطلح الحديث أو في مقدمة صحيح مسلم تعرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل. إذا كان الإنسان ممن يكفر ببدعته، والأصوليون يتكلمون على هذا أيضا، إذا كان يكفر ببدعته فبالاتفاق لا تقبل روايته، وكذلك إذا حكمنا بفسقه فإننا لا نقبل روايته. وأما إذا لم نحكم بفسقه ولو كان قد انتحل نحلة أخرى غير أهل السنة والجماعة ففي هذه الحالة نقبل شهادته إذا لم نحكم بفسقه. فإذا كفرناه وحكمنا بفسقه فإننا لا نقبل شهادته. ما وراء الشهادة الخبر، ضوابط الخبر أقل من ضوابط الشهادة، ضوابط الشهادة أقوى من ضوابط الخبر وأشد، لأن الخبر تعلقه بالبشر تعلق عام، بينما الشهادة تعلقها تعلق خاص. وبناء على هذا كانت الشروط في الشهادة أشد من الشروط في الخبر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يستجيزون الكذب، وما داموا يستجيزون الكذب إذن ما يجوز لنا أن نقبل شهادتهم. وقال الإمام الشافعي فلان وكان من أهل الأهواء أن يقع من السطح على الأرض فتدق عنقه أقرب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مدار الخبر يعني هذا طبعا كلام ثاني في الخبر، لما سئل لماذا تقبل شهادة خبر فلان وهو من أهل الأهواء، قال فلان أن يقع من الصف فتدق عنقه أقرب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للشهادة قال نقبل شهادة البغاة، لأن البغاة كما ذكرنا قبل قليل أناس خرجوا على الإمام بشرطين، إيش هم الشرطين؟ الشرطان أما أن تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع، وسيأتي معنا أنه لا بد أن يكون لهم بشوكة لهم وتأويل، ما ذكرنا هذا نسينا سبحان الله، لا بد أن يكون لهم تأويل، إذا ما كان عندهم تأويل ما يقبل يعني ما يسمون بغاة، لا بد أن تكون لهم شبهة، من أجل هذه الشبهة خرجوا على الإمام، يعني خرجوا على الإمام بشبهة من الشبه، فقرت في ذهنهم فقالوا نحن نقاتل الأمير، مثل الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما كفرهم علي بن أبي طالب، وليش؟ لأنهم كانوا يظنون أن عليا يعرف قتلة عثمان ولا يريد أن يحاكمهم ولا يريد أن يقاضيهم، ما يريد أن يقتص منهم، من أجل هذا خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلوا، وكلهم يعرف الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فهؤلاء ما نحكم بصدقهم لأنه ما خرج لتكذيب الله ورسوله، ما خرج من أجل قتال الإمام العادل الذي يعتقد عدالته، وإنما خرج عليه وهو يعتقد أن هذا الإمام صار يستوجب الخروج عليه باجتهاده، وما جرى من خصام بينهم فهو اجتهاد شاد فيه دينهم، هكذا قال العلماء على ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني نحن الشرف هذا نسيناه، لابد أن يكون لهم شوكة ويكون لهم تأويل ويكون فيهم مطاع، فنحن ما حكمنا بصدقهم لأنهم خرجوا متأولين، وبناء على هذا فإننا نقبل شهادتهم. ولذلك قال وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة في تأويلهم. نعم. وبالنسبة الذين خرجوا قلنا لهم شوكة، ما يسمون بغاة إلا إذا كانت لهم شوكة وكان فيهم مطاع، هذا المطاع صار كالحاكم، معنى هذا أنهم لابد أن يكونوا منحازين، نحن قلنا سواء انحازوا أو لم ينحازوا، لكن ما يسمون بغاة ويقاتلون إلا إذا كانوا منحازين أو يقاتلون بهم بين صفوفنا، هذا بعيد. فإذا انحازوا لابد أن يكون فيهم القاضي، يفرض أن القاضي قضى بقضاء، وهل ينفذ قضاء أم لا ينفذ قضاؤه، نفذ قضاؤه أو قبل التنفيذ هل يقبل قضاؤه أو لا يقبل، قضى بشيء يقبل قضاؤه أم لا، قد يقبل قضاؤه، لأننا ما دمنا قد قبلنا شهادتهم وما دمنا نعتبرهم من المسلمين فإن قضاء القاضي يقبل، فقال يقبل قضاء قاضيهم، فيما يقبل قضاء قاضينا، كل شيء نقبل به قضاء قاضينا نقبل به قضاء قاضيهم، لأن لهم تأويلا يتوب فيه الاجتهاد، إلا أن يستحل دماءنا، فإذا استحل دماءنا عند ذلك ما نقبل قضاء هذا القاضي. نعم، صار مثل الشهادة، نقبل شهادته ما لم يستحل الكذب، فإذا استحل الكذب عند ذلك ما نقبل شهادته، وكذلك نقبل قضاء القاضي ما لم يكن ممن يستحل دماءنا وأموالنا، فإذا استحل دماءنا وأموالنا ما نقبل قضاءه، لأن من شرط القاضي أن يكون عدلا، وهذا باستحلاله لدماء المسلمين وأموالهم خرج من العدالة، عند ذلك ما يقبل قضاؤه. طيب مدى قبل قضاؤه؟ قال ينفذ كتابه بالحكم، إذا كتب القاضي إن إن إنه حكم بالأمر الفلاني وأرسله إلى دائرة التنفيذ، ينفذ كتابه أم لا؟ قد ينفذ كتابه بالحكم الذي كتبه، لأننا قبلنا قضاءه، فإذا قبلنا قضاءه فلا بد أن نقبل كتابه، ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح أثناء البغي، أثناء الخروج، نفرض أن القاضي قضى بمسألة من المسائل سمع فيها البينة فكتب في مدونات في سجلاته سمعت بينة فلان وسجلها، نقبل هذا الكلام أم لا نقبله؟ قال نقبله، يعني وبناء على ذلك يفرض أن الإنسان ادعى وهذا المدعي أتى بالبينة فسجل القاضي البينة ولم ينفذ أو لم يقضي القاضي بالحكم، قبل أن يقضي بالحكم مات، أو قبل أن يقضي بالحكم فتحت ديار البغاء ورجعوا إلى صف المسلمين، ماذا نعمل في هذه الحالة بالنسبة للمدعي؟ المدعي حضر بينة وماتت هذه البينة مثلا، ووجدنا في كتاب القاضي الباغي أو الذي كان في البغاة قال أنا سمعت بينة فلان لما ادعى به، نقبل هذا الكلام الذي كتبه القاضي أم لا نقبل؟ قال يقبل، ما دمنا قبلنا قضاء وما دمنا نفذنا حكم كتابه فكذلك نقبل كتابه بسماع البينة. وإذا أقاموا حدا ومداموا قد انحازوا أو مادام صار فيهم مطاع وصار فيهم قاضي وصار لهم تأويل صاروا جماعة مستقلة ومازالوا مسلمين، إذن لابد أن يقيموا الحدود فيما بينهم لأنهم مازالوا مسلمين حتى فسق ما فسقناهم. نعم سيقيمون الحدود، واحد من الناس زنى فجلد ثم رجعوا إلى صف الجماعة، هل يعاد جلده أم يقبل ما أقيم عليه من الحد؟ قال ولو أقاموا حدا يقبل، خلاص ما يحد مرة ثانية هذا الإنسان. كذلك لو أخذوا زكاة وخراجا وجزية أخذها البغاء وتفرقوا فيها في مصارفها المعروفة، وفرقوا سهم المرتزقة من الفي، الفي يقسم إلى أقسام، قسم من هذه الأقسام يكون للمقاتلين الذين يرتزقون من الجيش، مش المرتزقة الذي نفهمه في عصرنا هذا، المرتزقة الذي نفهمه في عصرنا هذا كلمة دم مرتزق، أما المرتزق الذي يعنيه الفقهاء أي أن رزقه يأخذه من العمل في الجيش، يرتزق يعني يأخذ راتبا يأخذ مرتب أو يأخذ ما يفيء الله به على المؤمنين يرتزق من هذا، فأخذوا السهم ووزعوه على المرتزقة، يقبل ولا ما يقبل؟ قال كل هذا صحيح، إقامة حدودهم معتبرة وأخذهم للزكاة معتبر وأخذهم للخراج معتبر وتوزيع البغاء للسهم المرتزقة على الجند يصح. طيب البغاء حينما يخرجون على الإمام لابد أن يقاتلوا، يعني قلنا لو أظهروا رأي الخوارج ولم يقاتلوا ما نسميهم بغاة، ما يكونون بغاة إلا إذا كان فيهم مطاع ولهم شوكة ولهم تأويل وخرجوا على الإمام قاتل أثناء القتال، لابد أن تكون هناك دماء، واحد البغاة يقتل واحد أهل العدد، واحد أهل العدد يقتل واحد من البغاة، فهل يضمن أم لا يضمن؟ أحكام القاء أحكامهم تنفذ، ما يأخذونه من أموال وما يتصرفون به يقبل، فلو قتل هل يعتبرون ضامنين للدماء التي تراق أثناء القتال في البغي أم لا يعتبرون ضامنين؟ قال ما يتلفه الباغي على العادل والعكس ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي، أحد أمرين إما أن يكون في القتال وإما أن يكون بغير قتال، كأن يأتي واحد من البغاء إلى المدينة ويقتل رجلا منها هذا يضمن اتفاقا، لأنه الآن ما يقتله متأولا وإنما يقتله ظلما واعتداءا فلا بد أن يضمنه. وأما إذا قتله أثناء القتال كما حدث بين علي بن أبي طالب ومعاوية قال ما يضمن في هذه الحالة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما جرى بينهم ما جرى في وقعة الجمل وغيرها لم يضمن بعضهم بعضا ولم يطالب بعضهم بعضا بالدماء، لأنهم حينما قاتلوا ما قاتلوا عدوانا وإنما قاتلوا متأولين. وقال يعني من جملة الحكم التي قالوها أو المعاني التي قالوها في إسقاط الدماء قالوا من أجل تأليف القلوب، كالإسلام حينما يكون الإنسان قد ارتكب جناية قبل الإسلام الإسلام يجب ما قبله، وكذلك حينما تفيء الفئة الباغية إلى الحق فترغيبا لهم بالعودة إلى الحق لا يطالبون بالدماء التي وقعت أثناء القتال. لنفرض أن إنسانا تأول لكن بلا شوكة، مش احنا قلنا لابد أن تكون هناك شروط، أن يكون متأولا وأن تكون له شوكة. نفرض أن إنسانا تأول ولكن لا شوكة له، أربعة خمسة من الناس تأولوا أمرا من الأمور وصارت لهم آراء خاصة بهم وجنوا جناية، يضمنون أم لا يضمنون؟ قال يضمنون، لأننا نحن ما قلنا كل متأول لا يضمن، قلنا هؤلاء متأولون ولهم شوكة ولهم مطاع فيهم. ومن أجل نحن أن نبرأ المفاسد، من أجل أن نؤلف القلوب، عفونا عما وقع بيننا وبينهم من الدماء. أما لو قلنا كل متأول ما يطالب بالدماء، ما يطالب بالقصاص، عند ذلك يدخل على البشر كلما يريد مجموعة من الناس، كلما أرادوا أن يعملوا عملا تأولوا وعملوا عملهم وبعد ذلك رجعوا إلى الحق. لو فتحنا هذا الباب لفتحنا بابا من الفساد لا يغلق. قال المتأول إذا تأول وليست له شوكة هذا يكون ضامنا بالاتفاق. إذا كان الأمر بالعكس، لو شوكة ولكنه ليس متأولا، لو شوكة وفيه مطاع ولكنه ليس متأولا، هل يكون كالباغي أم أنه يعتبر كقاطع الطريق؟ قال حكمه حكم الباغي في الضمان، حكمه حكم الباغي في الضمان، لأن له شوكة وفيه المطاع كما ذكرنا قبل قليل. إذن لا بد من أجل تأليف القلوب أن يعفى عما يقع بين ذي الشوكة وبين آل العدل من الدماء أو الأموال، طبعا الدماء أو الأموال ما يتلف ما يتلفونه من الأموال كما ذكرت لكم قبل قليل. هؤلاء متأولون، وبما أنهم متأولون لا بد لنا أن نزيل شبههم. إذا كانت عندهم شبهة ما يجوز لنا أن نبدأهم بالقتال قبل أن نتكلم على شبهتهم. نحن بالنسبة للمرتد لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحجة حتى نفهم شبهته وحتى نبعث له إنسانا يعالج هذه الشبهة التي قامت عنده. قبل أن نبعث من يزيل شبهته لا يجوز لنا أن نقيم عليه حكم المرتد. فإذا كنا نعامل المرتد هكذا فمن باب أولى أن نعامل من يتأول. إذن ما يجوز لنا أن نقاتل البغاة؟ قال حتى يبعث الإمام إليهم أمينا، يعني رجل أمين يستأمن على الأسرار، يستأمن على الكلام، سمع نقل الأخبار، فطنا ذكي استطاعته أن يحاكم الأمور وأن يعالجها، ناصحا ما يروح حاقد، لأنه إذا ذهب حاقدا ما يستطيع أن يصلح بين الناس سيزيد الأمر فسادا. يسألهم ما ينقمون، يسألهم ماذا ينقمون، إيش هي الأسباب التي من أجلها خرجوا. فإن ذكروا مظلمة قالوا والله الإمام ظالم، أو ذكروا شبهة قالوا الإمام يقول كذا وهذا الكلام الذي يقوله من الأمور المكفرة مثلا أو المفتقة مثلا، قال يجب عليه أن يزيل هذا. إن كان في مظلمة فعلا في مظلمة يحقق فيها، إذا وجدت فعلا هناك مظلمة لابد من إزالتها، ما يطالبون بأن يرجعوا للخضوع إلى الظلم مثلا، لابد من إزالة هذه المظلمة. هناك شبهة لابد من بيانها، لابد من النقاش، والمفترض به أنه فطن وأنه ناصح وأنه عالم وأنه أمين. فلا يقاتل البغاة حتى يبعث الإمام إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون. فإن ذكروا مظلمة هي سبب امتناعهم من الطاعة أو شبهة أزالها. فإن أصروا قال في مظلمة قال نحن نزيل المظلمة، في شبهة قال ناقشوا وتجلت الأمور لم يبقى هناك شبهة، أصروا نصحهم ووعظهم وخوفهم وذكر لهم عاقبة البغي وما يترتب عليه من إفساد في الأمة والمجتمع وما سيكون مصيرهم، ثم آذنهم بالقتال، يعني يقول لهم إما أن ترجعوا وإلا فالقتال بيننا وبينكم كما قالهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا نبدأكم بالقتال أي إلا إذا بدأوا هذا بالنسبة للذين لم يخرجوا، أما الخارجين آذنهم بالقتال إما أن ترجعوا، لأن هؤلاء خارجون، أولئك أظهروا رأي الخوارج لكنهم ما خرجوا. ومع هذا علي بن أبي طالب قال لا نبدأكم لقتال، لما قاتلت ما في مشكلة، ويعالج الأمور بالحسن. أما هؤلاء بغاة، هؤلاء خارجون، هؤلاء صارت لهم كالدولة فيما يزعمون، وبناء على هذا يؤذنهم بالقتال، إما أن يرجعوا إلى صف المسلمين وإلا فالقتال بينهم وبين أهل العدل. فإذا استمهلوا قالوا نحن سمعنا هذا، ولكن مع هذا زالت الشبهة وفهمنا أن المظلمة ستزول، مع ذلك نرجو أن تمهلنا عددا من الأيام، يريدون أن ينظروا، يريدون أن يتشاوروا فيما بينهم. قال فإن استمهلوا، اجتهد الإمام في هذه الحالة، إذا وجد أن المصلحة تقتضي إمهالهم أمهلهم، وإذا رأى أن المصلحة تفرض قتالهم فإنه يقاتلهم. فإذا قاتلهم الإمام استمهلوا، انتهت المهلة، لم يرجعوا إلى الصف، لابد من قتالهم، أو أنه رأى أن لا يلبي لهم لأن الأمر قد استفحل والقتال أفضل، بدأ بقتالهم قاتلهم فانهزموا. هل يقاتلون كما يقاتل الكفار؟ يعني تسبى نساؤهم أو تسترق، يصبى صبيانهم ويسترقون؟ هل يقتل جريحهم؟ هل يقتل مدبرهم؟ قال لا يقتل مدبرهم، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، نحن ما نقاتلهم من أجل أن نقضي عليهم، وإنما نقاتلهم من أجل أن يرجعوا إلى الحق. وبناء على هذا إذا واحد منهم هرب فعلى ذلك انتهى خلاص، يعني صار كالمستسلم، ما نقتله، ما يقتل مدبرهم ولا نقتل مدخنهم، إذا وجدنا إنسانا قد أدخنته الجراح وألقي على الأرض ما نقتله، هذا مسلم وهو مفترض به أنه متأول، هذا مفترض به، ولو كنا قد أزلنا الشبهة، الشبهة صحيح قد تزول نظريا، لكن إخراج الشبهة من القلب، الشبهة إذا دخلت إلى القلب ليس من السهولة أن تخرج منه. الآن تجلس مع إنسان أنت من مثلا من الفئات الضالة، تجلس مع إنسان شيعي مثلا الآن وتتكلم معه أشياء نظرية، نظريا يستسلم لك، نظريا يقول لك أنت مصيب وأنا مخطئ، ولكن في قرارة قلبه أشرب قلبه هذه البدعة. الخروج من الشبه إذا استقرت في القلب أمر صعب جدا، ولذلك الناس يحتاطون في سماع الشبهة، لأن الشبهة إذا دخلت إلى القلب واستقرت فيه من الصعب أن تخرج. مثل الإنسان قبل أن ينزلق في المعصية تجده متينا قويا متحصنا، فإذا انزلقت قدمه مرة تنزلق بعد ذلك مرارا. فهؤلاء الناس وإن أزلنا شبهتهم إلا أنهم ما زالت الشبهة قائمة في قلوبهم، وبناء على هذا إذا وجدنا مدخنهم فإننا لا نقتله ولا نقتل أسيرهم. طيب نأخذ الأسير نطلقه فورا؟ قال لا، لا نقتله ولا نطلق سراحه، وإنما ننتظر حتى تنتهي الفتنة التي بدأت، حتى ولو كان صبيا أو امرأة، أثرنا الصبي أثرنا المرأة، ما نعامله كما يعامل الكفار. نحن نعلم أن الكفار حينما يؤسرون يخير أمير المؤمنين فيهم بين أمور، إما أن يقتلهم، وإما أن يسترقهم، وإما أن يمن عليهم بالفداء بلا مقابل، وإما أن يمن عليهم بالفداء بمقابل، يتخير بين هذه الأمور الأربعة، وقد تقتضي المصلحة أمورا أخرى غير هذا، هذا الذي نص عليه الفقهاء، لكن قد توجد هناك مصالح أخرى يتبعها الإمام فيهم، أما هؤلاء فلا، ليس كذلك، هؤلاء ليس من حقه أن يقتلهم ولا من حقه أن يسترقهم، نعم، ولا يمن عليهم بالفداء، لأن لو من عليهم بالفداء معنى ذلك كأنه قال لهم ارجعوا إلى ما كنتم عليه، يعني مقابل ما نحن نتركه ليس مقابل العدل الذي ندعوك للدخول فيه مرة ثانية. فلا يطلق الأسير ولو كان صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب التي قامت بهذه الفتنة، ويتفرق جمعهم، عند ذلك نطلق صراحة، لم يعد هناك خوف من إطلاق سراحه. نعم، قال إلا بحال واحد نطلق صراحة إذا أطاع باختياره، ليس بإكراهنا، وإنما بعد أن أسير رجع إلى عقلي قال أنا تائب ونادم وأرجع إلى الطاعة وإلى صف أهل العدل، عند ذلك نطلق صراحة خلاص، هذا هو المراد، يعني ما قاتلناهم إلا من أجل إعادتهم إلى الطاعة فقط لا غير، هم مسلمون كغيرهم من المسلمين. نعم، فإذا أطلقنا سراحه وكنا قد أ خ ذ ن ا سلاحا او أ خ ذ ن ا خيلا او أ خ ذ ن ا مالا، هل نبقي على ماله بين أ ي د ي ن ا ام نرد عليه؟ قال نرد عليه. رجع إلى الطاعة يسترد ماله ويسترد سلاحه ويسترد خيله ويسترد كل شيء كنا قد أ خ ذ ن ا ه منه أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة. طيب أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة أ خ ذ ن ا سلاحه، أ خ ذ ن ا ماله أ ن ص ر ف ه، أ خ ذ ن ا فرسه او حصانه أ ن ر ك ب ه؟ قال لا. قال يرد سلاحهم وخيلهم إ ل ي ه م إ ذ ا انقضت الحرب و أ م ن ت غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إ ل ا ل ض ر و ر ة. هذا المال ليس مالنا ونحن نقاتلهم، ليس من اجل ان ن أ خ ذ أ م و ا ل ه م، و إ ن م ا اخذنا أ م و ا ل ه م ل ل م ص ل ح ة لنمنعهم منها حتى لا يستعينوا بها على بغيهم وخروجهم، ولكن حينما يرجعون إ ل ى ا ل ط ا ع ة نردها إ ل ي ه م، وقبل رجوعهم إ ل ى ا ل ط ا ع ة ما نستعمل هذه أ م و ا ل المسلمين، بل نبقي عليه الا ل ض ر و ر ة، إ ذ ا اضطررنا إ ل ي ه ا فلجؤون إ ل ى استعمال عند ذلك نستعملها. وفي نفس الوقت حينما نقاتلهم ب ا ل ن س ب ة لقتال الكفار يجوز لنا أ ن نستعمل في قتال الكفار ما يؤدي إ ل ى تدمير قوتهم أ ي ا كانت ا ل و س ي ل ة التي نستعملها، والحرب لها قوانين، يعني كما يقاتلك تقاتله. نعم. وما في عندنا شيء يقال حرام عليك أ ن تستعمله أ ث ن ا ء قتال الكفار. أ م ا ب ا ل ن س ب ة لقتال البغاه، هل تقاتلهم تضرب عليهم قنابل مثلا تفنيهم؟ أنا في الماضي قالوا لا يستعمل معهم المنجنيق أ و النار، كانوا في الماضي يقذفون ش ع ل ة من الحمم من النار تنزل في صف ا ل أ ع د ا ء فيحترقون بها، هل نستعمل هذا معهم؟ في الماضي قال ما نستعمله. فإذا كنا ما نستعمل المنجنيق ما نستعمل معهم المدفع ولا نستعمل معهم القنابل التي تؤدي إ ل ى دمارهم وفنائهم وتذهب بالطائع وبالعاصي وبالكبير والصغير والقوي والمريض، ما نستعمل هذا، و إ ن م ا ندفع بغيهم بالأخف فالأخف، مثل الصائل كحكم الصائل من المسلمين، لو صار عليك إ ن س ا ن مسلم تقتله فورا؟ لا، قال الفقهاء يدفع صياله بالأخف فالأخف، وكذلك البغاة يدفع بغيهم بالأخف فالأخف، فإذا استطعنا أن ندفعهم بأمر بسيط ما ندفعه بأعظم منه. فإذا فرض علينا افرض أنهم استعملوا معنا النار، استعملوا معنا القنابل، ألجأونا إلى استعمالها، عند ذلك يضطر أمير المؤمنين، يضطر القائد أن يستعمل معهم الوسيلة التي ألجأوه إلى استعمالها معهم. مع هذا الأمور يعني نحن هنا نتكلم كلاما نظريا، دائما الإنسان لما بيكون في الساحة أو حينما يكون في الواقع، الواقع يملي عليه أشياء كثيرة غير الأمور النظرية التي يدرسها. نحن مبدئيا نقول المبادئ الأساسية عندنا أننا لا نقاتلهم بالأمر الأثقل إلا إذا ألجأونا إليه ما دام يمكننا أن ندفعهم بالأمر الأخف، ولذلك نبدأ معهم بإرسال الإنسان الناصح الأمين، وبعد ذلك نخوفهم ونعظهم، وإذا استمهلون فإننا نمهلهم، وإذا استطعنا أن يعني نرجعهم إلى صف الطاعة بواسطة الأمور التي لا تليق قطرة واحدة من الدماء فإننا نفعله، وما نزال نترقى معهم إلى الحد الذي يضطره منا الموقف. نعم. قال ما نستعمل معهم النار أو الأشياء العظيمة إلا لضرورة كأن قاتلوا به، هم صاروا يقذفون النار على أهل العدل، عند ذلك لا بد من معاملتهم بالمثل، أو أحاطوا بنا كادوا يقضوا على المسلمين، استعملوا القنابل الفتاكة التي ستقلع الأمة كلها، عند ذلك يضطر القائد أن يستعمل معهم مثل هذه الأسلحة مثلا. طيب أثناء القتال طبعا أهل العدل أو الأمير أو الحاكم ما يبدأ بقتالهم إلا وهو أقوى منهم، لأنه إذا كان أضعف منهم كيف يبدأهم بالقتال؟ ما يستطيع أن يقاتلهم. فإذا قاتلهم هل يستعين عليهم بكافر؟ قال ما يستعين عليهم بكافر، لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والكافر حينما يقاتلهم ما يقاتلهم من أجل إرجاعهم إلى الطاعة، وإنما يقاتلهم حقدا عليهم من أجل قتلهم. والمسلم حينما يقاتل الباغي ما يقاتل من أجل قتله، و إ ن م ا يقاتله من أ ج ل إ ر ج ا ع ه إ ل ى ا ل ط ا ع ة، فرق بين الاثنين. قال ما يستعين عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مجبرين. م س أ ل ة قتل المدبر من ا ل أ ه ل البغي م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء، فلنفرض أ ن فقيها ك أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله تعالى عنه يرى قتل الباغي ولو كان مدبرا، قال ما نستعين به ا ل آ ن، ل أ ن هذا من اجتهاده أ ن ه يقتله، نحن ما نريد قتله، نريد أ ن نرجعه إ ل ى الصف. قالوا بناء على هذا ما نستعمل في قتالهم إ ن س ا ن ا يعتقد جواز قتلهم ولو كانوا مدبرين، أ و يعتقد جواز قتل نسائهم، أ و يعتقد جواز قتل صبيانهم، أ و يعتقد جواز قتل مسخنهم بالجراح، هذا ما نستعين به أ ي ض ا. نعم، لو استعانوا علينا ب أ ه ل الحرب بيننا وبين فئه حرب، نحن قلنا البغاة مسلمون ينفذ حكم قاضيهم ويسمع كتابه بالبينة وينفذ حكمه، إذا أقام حدا يقبل. طيب نفرض أن البغاة قد استعانوا على قتالنا بقوم من الحربيين لكن آمنوهم، هم قالوا للحربيين بيننا وبينكم أمان لتقاتلوا معنا فئة ثانية أهل العدل، نحن قلنا تقبل أحكامهم، فهل يقبل أمانهم الآن للكفار ونصير نحن مطالبين بأمان أهل الحرب الذي آمنهم البغاة أم لا؟ نحن قلنا أحكامهم تنفذ. طيب من جملة ما تصرفوا به الآن أنهم آمنوا أهل حرب من أجل أن يقاتلوا إلى جانبهم أهل العدل، أيكون أمانهم للحربيين واجبا علينا مراعاته؟ يجب علينا تأمين الحربيين؟ قال لا، لو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا، لأن الأمان من أجل نحن لماذا نؤمن نعمل أمان بيننا وبين الحربيين؟ من أجل أن لا يقاتلوا المسلمين، والآن هم آمنوهم من أجل قتال المسلمين، فكيف نقبل أمانهم؟ المنطق يرفض مثل هذا الأمان، أصل الأمان بيننا وبين الحربيين حتى لا يقاتلونا، فإذا آمنوهم من أجل مقاتلتنا هذا الأمان منطقه يرفض وينقضه. قالوا بناء على هذا نحن بالنسبة لنا ما يعتبرون مستأمنين، لكن ما في أمان بيننا وبينهم، لكن بالنسبة للبغاة نفذ عليهم الحكم الذي آمنوهم به. لنفرض أن أهل الذمة قال بالنسبة للحربيين الحرب بيننا وبين الحرب ما في مشكلة، من طبيعته أن يغتنم هذه الفرصة ويقاتل إلى جانب البغاة. نفرض أن أهل الذمة الذي يوجد بيننا وبينهم عهد دفعوا جزية على أن يؤمنوا في ديار الإسلام، قاموا وناصروا البغاة، هل مناصرتهم للبغاة تقتضي نقض العهد بيننا وبينهم أم لا تقتضي نقض العهد بيننا وبينهم؟ بالنسبة للحرب ما في مشكلة، الأمر واضح. أما بالنسبة لأهل الذمة، قال إذا عاون أهل الذمة أهل البغي وهم عالمون بتحريم قتالنا، عرفوا أنهم بغاة وأن قتالهم للأهل العدل حرام، قال في هذه الحالة ينتقض العهد بيننا وبينهم، العهد الذي بيننا وبينهم نقضوا لقتالنا نقضوا العهد. قال وأما إذا كانوا مكرهين كأن كانوا في الديار التي ظهر فيها البغاة وقولهم يجب عليكم أن تقاتلوا معنا فقاموا وقاتلوا، هذا ما ينتقض العهد بيننا وبينهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها يرجعون مستأمنين كما كانوا، لأنه ما قاتلوا عدوانا وإنما قاتلوا إكراها. وكذلك لو قالوا نحن ما نعلم أن هذا القتال حرام ظننا أنه جائز ولذلك قاتلنا معهم، أو قالوا واعتقدنا أنهم هم المحقون، إيش عرفوا الذمي أن هذا هو أهل العدل وهذا أهل البغي، وجد أن الفتنة قامت في بعض بقاع الإسلام فظنوا أن هؤلاء الناس فعلا يعملون من أجل الإسلام فقاموا وقاتلوا معهم، كما يحدث في صغار الجنود الآن في كثير من الحركات التي تجري في العالم، صغار الجنود ماذا يعملون؟ ما يعرف شيئا، الضابط يقول له امشي فيمشي ويموه عليه، يقول له نحن سنذهب من أجل قتال الكفار وربما يكون قد ذهب لقتال المسلمين، ربما يقع مثل هذا ويقع كثيرا. الجندي ما يعلم، الجندي ما يعلم الذي يعلم. فإذا كان الجندي لا يعلم فكيف أهل الذمة يعلم؟ فإذا كان الذمة قال والله نحن ما نعلم، ظننا أنهم هم أهل الحق، في هذه الحالة ما يتفق العهد بيننا وبينهم. نعم، ويقاتلون كبغاة في هذه الحالة حتى تنتهي الحرب. ختم هذا بالنسبة لموضوع البغاة. ختم الفقهاء موضوع بما أن الباغي ما يسمى باغيا إلا إذا خرج على الإمام على أمير المؤمنين، تكلم الفقهاء على شروط الإمامة، متى يكون الإنسان إماما. أولا، نحن من معتقدنا من الأمور الواجبة أن ينصب المسلمون عليهم إماما، هذا من الفروض الكفائية، وينصبون من هو كفر لأن يكون إماما. هناك شروط مختصرة سنذكرها الآن بالاختصار، والكلام في تفصيلها يرجع به إلى كتب مختصة في مثل هذه الموضوعات، هذه موضوع الإمام والإمارة في كتب خاصة صنفات لي إذا أراد الإنسان أن يستزيد من البحث فيها. وإنما هنا الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في الإمام حتى يكون إماما. الشرط الأول كونه مسلما، طبعا هذا شرط بديهي لا يمكن للكافر أن يكون لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن يكون حرا حتى يكون محترما مهابا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي، قال الفقهاء هذا محمول على غير الإمامة العظمى. أما بالنسبة للإمامة العظمى لابد أن يكون الإمام حرا، أو أن هذا الحديث خرج من أجل المبالغة في وجوب الطاعة بالنسبة للإمام. إذا الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، الشرط الثالث أن يكون حرا، الشرط الرابع أن يكون ذكرا. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو عقد الناس الإمامة لامرأة فإنها لا تنعقد، ما تكون المرأة في الإمامة العظمى ولا في القضاء. نعم، وإنما نتكلم الآن على الإمامة العظمى، ولذلك نقتصر على وتأتي معنا في مباحث القضاء أنها أيضا ما تكون قاضية. ويشترط به أن يكون قرشيا، يعني إذا وجد القرشي فلا بد أن يكون أمير المؤمنين من قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا هو الشرط الخامس. وأما الشرط السادس فيشترط به أن يكون مجتهدا إماما عالما، وإلا كيف يكون أمير المؤمنين ويأتي ويسأل الناس عن الأحكام الفقهية؟ معنى ذلك أنه ليس هو الحاكم، وإنما الذي يفتيه هو الحاكم. وطبعا نحن نتكلم على هذه الشروط، أي ما يجب أن يكون، ما يجب أن يكون، يعني لو تمكننا من إيجاد مثل هذا فهذا الذي يجب أن يكون، وإلا فبعض هذه الشروط قد اندثر من زمان، من زمن بعيد، بعد خلفاء بني العباس الأوائل أيضا وليس الأواخر لم يوجد هذا الشرط أن يكون الإمام مجتهدا. أما الخلفاء الأوائل من بني أمية كانوا مجتهدين، كانوا أئمة تدون آراؤهم الفقهية ويعتبرون في عداد المجتهدين في هذه الأمة، طبعا من نقل عنه الفقه منهم. ولكن يعني أنت الآن تسمع بهارون الرشيد ما تجد له أقوال تقول قال هارون الرشيد كذا، لكنه كان عالما، كان إماما، المأمون كان إماما، كان عالما، كان يناظر كبار علماء أمتي وكان يتكلم معهم. صحيح ما نقلت عنه الفتوى لأنه ما كان متصدرا لهذا، ما كان همه هذا، ما كان يعمل بمثل هذا، وكان في زمنه قضاة وأئمة. بينما عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ما زال رأيه مدونا في كتب الفقه، وقل ما تجد مسألة إلا ويمر فيها معك رأي لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. مثل الصحابة، يعني عمر بن الخطاب ما كان راويا، أبو هريرة روى أضعاف مضاعفة مما رواه عمر بن الخطاب، مع أن أبا هريرة أسلم في متأخر، إسلامه متأخر جدا جدا جدا، وعمر بن الخطاب من أوائل من أسلم، أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أوائل من أسلم، ولكنه ما كان مشهورا بالرواية. ليس معنى هذا أنه ما كان يسمع من رسول الله، ما سمعه أبو بكر لم يسمعه عمر. وما سمعه عمر لم يسمعه أبو هريرة، ومع هذا ما كانوا متصدرين للرواية، كانوا مشغولين بالأمور الأعظم والأهم. ولذلك نجد أن الأحاديث التي رووها قليلة بالنسبة لما روته السيدة عائشة أو لما رواه ابن عمر أو لما رواه أبو هريرة أو لما رواه ابن عباس أو غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الخلفاء المتقدمون كانوا أئمة. ولكن يعني الآن أقرأ عن معاوية، معاوية رضي الله تعالى عنه ما تنقل عنه الفتوى، لكنه ما كان عالما مجتهدا، كان عالما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدا كاجتهادهم، فإما نقلت عنه ولا عرف بها. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الزبير معروف بالعلم، ومع هذا ما تنقل عنه الفتوى ولا ينقل عنه العلم كما ينقل عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، فكل واحد منهم كان له هم أفرغ فيه جهده ووقته. فيشترط بالإمام الأعظم أن يكون مجتهدا، أن يكون شجاعا، يعني هذا شيء بديهي، أما أن يكون الإمام جبانا ما يصلح أن يكون، ما حيصير يعني هو كان إذا كان جبانا ما اللي جابوا حطوه جبان مشان تكميل المهازل فيما يقع في الأمة من مهازل يصير. نعم، أن يكون ذا رأي يعني عبقري نبي فطن عارف بالأمور، والرأي أهم من الشجاعة وأهم من العلم. إذا كان الإنسان ما عنده رأي يرجع إليه، ما عنده فطنة، إيش يستفيد من قوته أو من شجاعته أو من ماله أو من نسبه؟ ما يفيده شيئا. أن يكون سميعا بصيرا ناطقا، فإذا كان أصم ما يصح أن يكون في الإمامة العظمى، إذا كان أخرس ما يصح أن يكون في الإمامة العظمى. نعم، إذا كان أعمى ما يصح أن يكون في الإمامة العظمى. فلا بد من هذه الشروط. طبعا هذه الشروط شروط إجمالية. كيف تكون الإمامة؟ كيف تنعقد الإمامة؟ طرق انعقاد الإمامة عندنا ثلاثة. الطريقة الأولى هي بالبيعة، كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما بايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى. ومن الذي يبايع؟ يعني فضل الأمة فيها 100 مليون، يعني 100 مليون نفسهم يجب أن يأتوا ويبايعوا، ما ينتهي هذا، يعني يصير إماما وينتهي يموت ثم انتهى 1000 مليون مثلا في الصين حتى يبايع الإمام، ما ينتهي، يعني يصير إماما ويموت ثم صار إمام. إذا اشترطنا بيعة الجميع ينتهي عمره وما صار إماما بعد، ما يصير إماما. الذي يبايع أهل الحل والعقد وهم المطاعون في الأمة، لأنهم إذا أطاعوا فإن الأمة كلها تطيع. نعم، فإذا جاء أهل الحل والعقد وبايعوا فهم الذين تعتبر بيعتهم، من العلماء والرؤساء والقوات والوجهاء الذين يعرفون في مجتمعاتهم. نعم، وشرطهم صفة الشهود أن يكونوا عدولا حتى تعتبر بيعتهم، الحالة الأولى. الحالة الثانية باستخلاف الإمام، كما استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويعبر عنه بقولهم عهدت إلى فلان، كما قال أبو بكر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونعقد الإجماع على جوازه، أجمعت الأمة على هذا ولم يخالف فيه أحد. هذه الوسيلة الثانية من وسائل الإمامة العظمى. والوسيلة الثالثة أن يجعل الخليفة الأمر في عدد من الناس يكون شورى بينهم، كما عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أدركته المنية، جعل الأمر شورى بين 6: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة، الذي يختاروه منهم يكون إماما، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكان أميرا للمؤمنين. طيب هذا بالنسبة للأمور حينما تكون في حالة الحل والاختيار. لنفرض أنه لم يقع أمر من هذه الأمور الثلاثة، لا بالبيعة ولا بالعهد ولا بالشورى، وإنما جاء جامع للشروط واستولى على الحكم، قال يجب على الأمة أن تطيع دمءا للفتن، مدام مستوفيا للشروط خلاص فإننا نقبل الوضع الحالي، الرأي ما أقام فينا كتاب الله. طيب وكذلك لو لم يكن عدلا، لأن كان فاسقا لكنه ما كان كافرا، وحديث صريح أي ما لم يمنعونا الصلاة، ما لم يحرف شرع الله تعالى، ما لم يأتوا بكفر بواحين، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليهم. فالفاسق والجاهل فإنه استولى على الحكم وصار إماما، نقوم ونقاتل ونهدر الدماء ونحدث الفتن ونبلغ المجتمع للجهاد؟ قال لا، إذا استولى بالشوكة على الحكم ولو كان فاسقا أو كان جاهلا فإننا يجب علينا أن نسمع ونطيع ما أقام فينا كتاب الله تعالى، وما دام لم يمنع المسلمين من إقامة شعائرهم وإقامة دينهم.